بالليلة دي نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي، ده انت القمر الليل نورتي. نور الليلة نور مش عادي بيخطف قلب الناس على الهادي ويحبسها تملي نورتي. بالليلة دي نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي، ده انت القمر الليل ونورتي. نور الليلة نور مش عادي بيخطف قلب الناس على الهادي ويحبسها تملي نورتي. وعبر هو مين وندى هو مين أو عبر هو مين هو مين هو مين عرسنا عبر قلب سكة الأشواق نداه يا قمر انزل لي أنا مشتاق. عرسنا عبر قلب سكة الأشواق نداه يا قمر انزل لي أنا مشتاق. غني وقول على طول وغنك علي. عرسنا عبر قلب سكة الأشواق نداه يا قمر انزل لي أنا مشتاق. غني وقول على طول وغنك علي. عين يا ليل عين يا ليل عين يا ليل عين يا ليل. بالليلة دي نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي، ده انت القمر الليل ونورتي. الليلة نور مش عادي بيخطف قلب الناس على الهادي ويحبسها تملي نورتي. وعبر هو مين وندى هو مين أو عبر هو مين هو مين. يا سلام يا بشر بص على الحلوين ازاي، مأسور وأثر بالشاب كلمة لها ازاي. سلام يا بشر بص على الحلوين ازاي، مأسور وأثر بالشاب كلمة لها ازاي. صلوا لي ودعوا لي يا حسد ولي. يا سلام يا بشر بص على الحلوين ازاي، مأسور وأثر بالشاب كلمة لها ازاي. صلوا لي ودعوا لي يا حسد ولي. نورتي وعبر هو مين وندى هو مين أو عبر هو مين هو مين. الليلة دي نورك بادي وقلبي نادي بالفرحة دي، ده انت القمر الليل ونور الليلة نور مش عادي بيخطف قلب الناس على الهادي ويحبسها تملي.